كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتها شهدا وفيرا من حشرة كسوت الناس حريرا من حشرة أطعمتها شهدا وفيرا وجعلت قميص يوسف من ضار يعقوب فارتد بصيرا وكان وبالآيات برهانا سبحانك جل جلاله.